على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الكبرى القائلة إن غاية الواجب واجبة، وقلنا إنه إن أريد بهذه الكبرى دعوة ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، فنحن لا نقبل هذه الملازمة العقلية، فإن العقل لا يدرك ولا يحكم بأنه كلما وجب شيء شرعا لأجل غاية من الغايات فلا بد عقلا من أن تكون تلك الغاية أيضا واجبة شرعا. هذا الحكم العقلي نحن عقلنا لا يحكم به، لا يدركه. نعم، تلك الغاية لا بد من أن تكون مورد اهتمام المولى قطعا ومورد حبه، لأن اهتمام المولى بالغاية لا يقل عن اهتمامه بذي الغاية، بذاك الواجب الذي وجب لأجل الوصول إلى هذه الغاية. لكن مجرد الاهتمام المولوي بالغاية هذا لا يحقق وجوب الغاية. الاهتمام ملاك يقتضي وجوب الغاية، لكن قد يوجد ملاك مزاحم يقتضي عدم وجوب الغاية، وبالتالي المولى لا يوجب الغاية بالرغم من أنه أوجب ذاك الواجب من أجل الوصول إلى هذه الغاية. ففيما نحن فيه في مورد الآية الشريفة، صحيح أن الإنذار واجب حسب مفاد الآية، وصحيح أن الغاية من الإنذار عبارة عن الحذر، وصحيح أن هذه الغاية مورد اهتمام المولى وحبه، لكن هذا لا يعني أنه إذن لا بد من القول بأن الحذر هم واجب. قد يكون المولى الحذر عند مهم ويهتم به، ومن أجل اهتمامه بالحذر أوجب الإنذار لأجل تحقق الحذر، أوجب الإنذار لأجل تحقق الحذر، لكن في نفس الوقت ما أوجب الحذر، إذ كان هناك كلفة ومؤونة في الحذر عندما لا يحصل العلم بالسامع بكلام المنذر. فلم يرد المولى تحميل هذه الكلفة وهذه المشقة على المكلف، بل كان يريده مطلق العنان عندما ينذره المنذر ولا يحصل له العلم بكلام المنذر، يكون مطلق العنان إن شاء حذر وقبل وإن شاء لم يحذر. فالمولى رغم أنه أوجب الإنذار لكن لم يوجب الحذر، والإنذار هم أوجبه المولى مطلقا، لم يوجب الإنذار فقط في خصوص فرض ما إذا كان الإنذار يؤدي إلى علم السامع ويقينه بالصدق، لا، قال على المنذر أن ينذر، سواء كان إنذاره يوجب العلم للسامع أم لا. السؤال هنا هذا، أنه لماذا أوجب الإنذار مطلقا؟ والحال أن الحذر ها غير واجب إلا في حال حصول العلم، أما في حال عدم حصول العلم للسامع الحذر مو واجب حسب الفرض. فإذا لم يكن الحذر واجبا في فرض عدم حصول العلم، لماذا أصبح الإنذار واجبا في هذا الفرض في فرض عدم حصول العلم للسامع؟ ليش المنذر يتعب وينذر ويشد حلقه وزردومه وحنجرته ويتعب إذا إذا إذا السامع مو واجب عليه أن يحضر؟ ليش؟ الجواب هو أن المولى أوجب الإنذار حتى في حالة عدم حصول العلم للسامع، أوجب الإنذار مطلقا، وذلك حفاظا على غرضه في صورة اشتباه المكلف وخطئه، بمعنى أنه قد يعتقد المنذر أن إنذاره سوف لا يوجب العلم واليقين للسامع. قد يشخص المنذر يشخص ويعتقد 100% أنه إذا أنذر إنذاره هنا ما راح يوجب العلم للسامعين، بينما هو خطأان المنذر في اعتقاده هذا، يعني بحسب الواقع هو مخطئ. هو في هذه الحالة لو أنذرهم لحصل لهم العلم، لكن هو تشخيصه شنو؟ أنه لو أنذرهم ما يحصل لهم العلم. قد يصير هيك، قد يشتبه المكلف المنذر يخطأ فيعتقد خطأ، يعتقد أن إنذاره لا يوجب العلم، بينما في الواقع ليس هكذا، إنذاره يوجب العلم. فسأما يوجب العلم للمنذر مباشرة، أو يوجب العلم لإنسان آخر غير هذا المنذر يعيش في مكان أو زمان يصله هذا الإنذار ويحصل له العلم بسبب هذا الإنذار. خب، قد يكون هكذا، وحينئذ المولى أوجب الإنذار على المنذر مطلقا حتى مطلقا، يعني ما قيده، لم يشترط المولى في وجوب الإنذار أن يكون إنذارك موجبا لعلم سامع، لا، مطلقا يجب عليك أن تنذر رغم أن الحذر ليس واجبا على السامع إلا في فرض حصول العلم. لماذا صنع المولى هذا العمل؟ بغرض الحفاظ على الملاك في هذا المورد الذي ذكرناه، يعني في المورد الذي لو أنذر فيه المنذر لحصل العلم للسامع واقعا، إلا أن المنذر معتقد خطأ بأنه لو أنذر لا يحصل العلم. في مثل هذا المورد الغرض الواقعي للمولى يحفظ بماذا؟ يحفظ بأن يوجب المولى الإنذار مطلقا، بينما لو كان المولى يوجب الإنذار بشرط حصول العلم للسامع، إذن في هذا المورد بما أن المنذر اعتقد خطأ أن إنذاره لا يؤدي إلى العلم، لكان يحجم حينئذ عن الإنذار. السلام عليكم ورحمة الله. لكان يحجم عن الإنذار وبالتالي كان يفوت الغرض الواقعي للمولى. إذن فالحاصل أنه إن أريد دعوى الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، فهذه الملازمة العقلية نحن لا نقبلها، ننكر هذه الكبرى باعتبار أنه كما قلنا بالأمس قد يفرض أن المولى يأمر بسد باب عدم الغاية ولا يأمر بسد باب آخر من أبواب عدم الغاية، لا ملازمة بين الأمرين، فلا يمكن أن نستكشف من وجوب الإنذار، لا يمكن أن نستكشف وجوب الحذر. أوجب الإنذار يعني سد بابا من أبواب عدم الحذر، لم يوجب الحذر يعني لم يسد بابا آخر من أبواب عدم الحذر وهو باب عدم إيجاب الحذر، هذا لم يسده لمانع. إذن لا ملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر. فأمر المولى بحفظ الغاية والحذار من ناحية وجوب الإنذار هذا لا يلزم منه عقلا أن المولى في مقام حفظ الغاية بلحظ سائر المقدمات أيضا من قبيل إيجاب الحذار. وصفوة الكلام في المقام أن روح وجوب ذي الغاية دون الغاية عبارة عن أن الغاية لها اقتضاء وملاك للوجوب، لكن هذا الاقتضاء أثر أثره في مكان ولم يؤثر أثره في مكان آخر، أثر أثره في سد باب عدم الغاية الناشئ من عدم إيجاب الإنذار، هذا أثر، لكنه لم يؤثر في سد باب عدم الغاية الناشئ من عدم إيجاب الحذار. للمزاحمة، لمزاحمة ملاك آخر، فهذا أمر محتمل، مجرد احتمال هذا المطلب يكفي في رد وبطلان الملازمة، بعد ملازمة عقلية ماكو. محتمل أنه رغم أن المولى أوجب الإنذار لأجل الغاية لأجل الحذر، لكن في نفس الوقت لم يوجب الحذر نفسه، هذا أمر ممكن ومعقول. هذا فيما لو أريد بالقول بأن غاية الواجب واجبة، هاي الكبرى لو أريد بها دعوى ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، فقلنا هاي الملازمة العقلية مرفوضة. أما إن أريد إثبات هذه الكبرى التي تقول إن غاية الواجب واجبة، لو أريد إثباتها لا من خلال دعوى ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، بل من خلال دعوى ملازمة عرفية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، هنا ما نريد ندعي أكو ملازمة عقلية حتى يجي ذاك النقاش الذي ذكرناه. لا، يدعى هنا بأنه صحيح العاقل لا يرى ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب غايته، لكن العرف، العرف بفهمه العرفي يفهم من الخطاب أن التكليف بحسب الحقيقة متعلق بالغاية. يعني المولى إذا أمر بشيء لأجل غاية يفهم العرف من هذا الأمر، من هذا الخطاب، يفهم أن تلك الغاية هي المأمور به الحقيقي، هي الواجب الحقيقي الأصلي. فمثلا إذا قيل اذهب إلى المسجد لكي تصلي، أليس يفهم العرف أن المأمور به في الحقيقة هنا الصلاة، وإن كان هو ما أمر بالصلاة، قال اذهب إلى المسجد لكي تصلي، ما قال صلي، ما أمر بالصلاة، أمر بالذهاب إلى المسجد. لكن العرف يفهم من أنه إذا كان الغرض من الذهاب إلى المسجد الصلاة، إذن فالمأمور به الحقيقي الأصلي هو الصلاة. فمن هذا الخطاب يفهم ما يفهمه من صلي بلا فرق، لا يفرق العرف في فهم الوجوب، وجوب الصلاة ما يفرق بين ما إذا المولى قال صلي أو قال روح للمسجد حتى تصلي، من كليهما يفهم وجوب الصلاة، لأن الغاية تنقل الخطاب والأمر من ذي الغاية إلى نفس الغاية. ما دام ذكرت الغاية في الكلام فهذه الغاية تنقل الأمر والخطاب من ذي الغاية إلى الغاية، تصبح الغاية هي المخاطب بها، تصبح الغاية هي المأمور بها. بعد هنا العرف ما يفكر التفكير العقلي اللي ذكرناه أنه لعل المولى أراد سد باب واحد من أبواب عدم الصلاة، وهو باب شنو؟ عدم الذهاب إلى المسجد، ولم يرد سد باب آخر من أبواب عدم الصلاة وهو باب عدم إيجاب الصلاة. هذا فهم دقي عقلي، مو باطل، صحيح، بس هذه دقة عقلية، العرف ما يفهم هكذا. يعني يرى أن الوجدان العرفي هكذا يرى أنه إذا قال المولى اذهب إلى المسجد لكي تصلي، يفهم منه أنه يريد أن يوجب الصلاة. بعد ما يقول أنه لا، لعله المولى ما يريد يوجب الصلاة، يريد يسد بابا من أبواب عدم الصلاة وهو باب عدم الذهاب إلى المسجد، هذا الباب راد يسده ويغلقه، لكن الباب الآخر من أبواب عدم الصلاة وهو عدم وجوب الصلاة هذا ما راد يغلقه. لا، بالعكس، العرف يفهم أنه راد يغلق كل أبواب عدم الصلاة، أراد أن يغلق ويسد كل أبواب عدم الصلاة، يعني أراد مني صلاة أوجب الصلاة. هذا في جانب الأمر، وكذلك في جانب النهي، فإن المولى إذا نهى عن شيء لأجل علة وغاية يفهم العرف ماذا؟ يفهم العرف أن المنهي عنه الحقيقي عبارة عن الغاية. إذا نهى المولى عن أليف لأجل علة وهي عبارة عن باء، العرف يفهم أن باء هي المنهي عنه الحقيقي. مثلا إذا قال المولى لا تشرب الخمر لأنها مسكرة، خب ماذا يفهم العرف؟ هل يفهم العرف أنه الناهي فقط نهي عن شرب الخمر، أما السكر هذا ليس منهيا عنه في الشريعة. باعتبار أن العقل لا يرى ملازمة عقلية بين حرمة الشيء وحرمة غايته مثلا، لا يفهم العرف. يفهم العرف أن هذا عبارة أخرى عن النهي عن الإسكار، هذا عبارة أخرى عن النهي عن السكر، كأنه قال لا تسكر. من يقول لا تشرب الخمر لإسكارها كأنه قال لا تسكر، بس السكران ينهى عن السكر. خب، إن أريد بالكبرى التي تقول إن غاية الواجب واجبة، إن أريد بالكبرى دعوى ملازمة عرفية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، وملازمة عرفية بين حرمة الشيء وحرمة غايته، إن أريد هذا فنحن نقبل هذا الكلام. صحيح، الكبرى تامة، يعني غاية الواجب واجبة بهذا المعنى، واجبة عرفا مو عقلا، مو ملازمة عقلية، غاية الواجب واجبة بفهم العرف، فتكون الكبرى المدعات هنا تامة، لأنه لا إشكال في وجود هذه الملازمة العرفية بين وجوب الشيء ووجوب غايته وبين حرمة الشيء وحرمة غايته، فنقبل بهذه الملازمة. لكن هذه الملازمة العرفية مختصة بوين؟ بما إذا كانت الغاية من أفعال نفس المكلف الذي خوطب بذي الغاية، يعني المكلف الذي أمره المولى بشيء كانت الغاية من هذا الأمر عبارة عن شيء آخر، وذاك الشيء الآخر من أفعال نفس هذا المكلف. أمر المولى بأليف لأجل باء، وكان باء من أفعال المكلف الذي خوطب وأمر بأليف. هنا الملازمة العرفية التي ذكرناها تامة، يعني الغاية وذو الغاية كلاهما من أفعال نفس المكلف، لا أن الغاية من أفعال شخص آخر وذي الغاية من أفعال شخص آخر، لا. هنا من أقبل الملازمة، الملازمة العرفية تختص بما إذا كانت الغاية فعلا من أفعال نفس المكلف الذي أمر بذي الغاية، كما في هذا المثال الذي ذكرناه، اذهب إلى المسجد لكي تصلي. الأمر بالذهاب إلى المسجد توجه إلى منه؟ إلى هذا المكلف. الغاية من هذا الأمر ما هي؟ عبارة عن الصلاة، صلاة منه، صلاته هو. إذا أمر بالذهاب إلى المسجد لأجل صلاته هو، هنا العرف يفهم من هذا الأمر بالذهاب إلى المسجد، يفهم أنه أمر بالصلاة. هذه الملازمة العرفية هنا مقبولة. أما إذا فرضنا أنه لم يكن كذلك، يعني كانت الغاية من أفعال شخص آخر، الخطاب بأليف توجه إلى زيد، لكن الغاية من هذا الخطاب فعل من أفعال عمرو مو زيد نفسه، هنا العرف لا يفهم من هذا الأمر بأليف الذي توجه إلى زيد، لا يفهم العرف أنه أمر لزيد بالغاية، لأن الغاية فعل من أفعال عمرو، لا معنى لأن يؤمر زيد بفعل من أفعال عمرو، هذا ما له معنى. ولذا العرف يفهم بأن هناك فرقا بين أن يقول القائل اذهب إلى المسجد لكي تصلي، وبين أن يقول اذهب إلى المسجد لكي يصلي الناس. العرف يفهم من الأول، يفهم شنو؟ أنه أمر متوجه إلى هذا المخاطب الذي قال له اذهب إلى المسجد، أمر متوجه إليه بأن شنو يصلي كما قلنا، يفهم من الكلام الأول هذا. لكن لا يفهم العرف من الكلام الثاني أن هذا أمر متوجه إلى الناس بالصلاة، اذهب إلى المسجد لكي يصلي الناس. العرف لا يفهم من هذا الكلام أنه أمر للناس بالصلاة، ومحل كلامنا الآية الشريفة من الثاني، من قبيل الثاني، أمر النافرون والمتفقهون أمروا بالإنذار. زين، خب، لأجل غاية، الغاية شنو؟ عبارة عن حذر ناس آخرين، مو حذر نفس المنذرين، نفس المتفقهين. الآية دلت على وجوب الإنذار لكي يحذر آخرون، مثل اذهب إلى المسجد لكي يصلي الناس يصير. فإن الغاية ليست هنا من فعل من خوطب بالإنذار، الحذار ليس من فعل من خوطب بالإنذار، لأن الأمر بالإنذار متوجه إلى المتفقهين، هم المخاطبون بالأمر بالإنذار، بينما الغاية وهي الحذار تعتبر من أفعال غيرهم وهم المنذرون. خب، في مثل هذا الفرض لا يمكن أن يستفاد عرفا أن الخطاب متوجه إلى المنذرين، الخطاب متوجه عفوا إلى المنذرين بالحذار. والحاصل أن الروح وجوب ذي الغاية دون نفس الغاية عبارة عن أن الغاية لها اقتضاء الوجوب، وأن هذا الاقتضاء أثر أثره في سد باب عدم الغاية الناشئ من عدم وجوب ذي الغاية، ولكنه لم يؤثر في سد باب عدم الغاية الناشئ من عدم وجوب الغاية نفسها، لأن هذا السد قد زوحم بملاك آخر. فهذا أمر محتمل وعليه فيبطل الاستدلال. إذن فالوجه الثاني من وجوه دلالة الآية الشريفة على وجوب الحذار، وهو الوجه الذي كان يقول بما أن الإنذار واجب والغاية من الإنذار الحذار، وغاية الواجب واجبة، إذن فالحذر واجب، هذا الوجه اتضح أنه غير تام وغير صحيح. خب، بقي الوجه الثالث من تلك الوجوه التي كانت تريد أن تثبت دلالة الآية على وجوب الحذر، وهذا الوجه أيضا تقدم بيانه سابقا، لكننا نعيده لكي ندرسه الآن، وهو الوجه القائل بأننا نستفيد وجوب الحذر من الآية الشريفة مو من كلمة لعله كما كان في الوجه الأول، ولا من قضية أنه غاية الواجب واجبه كما كان في الوجه الثاني، لا، وإنما نستفيد وجوب الحذر من نفس وجوب الإنذار. أصلا ليش صار الإنذار واجب؟ إذا الحذر مو واجب ليش الإنذار صار واجب؟ ثالث أي من نفس وجوب الإنذار نستفيد وجوب الحذر. أي يا دلالة هاي، يعني نفس وجوب الإنذار يدل على وجوب الحذر بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغوية بهاي الدلالة. نفس وجوب الإنذار يدل بحسب دلالة الاقتضاء وبحسب صون كلام الحكيم عن اللغوية، نفس وجوب الإنذار يدل على وجوب الحذر. إذ لو كان الإنذار واجبا وفي نفس الوقت لم يجب الحذر كان وجوب الإنذار لغوا. هذول عليهم يحجون، ذولا كم مو واجب عليهم يقبلون، فليش واجب على ذولا يحجون يخطبون في الناس ساعات يأخذون وقت الناس، لكن السامعين هم مو واجب عليهم أن يقبلون، إذن شنو لغو. فمن نفس وجوب الإنذار مطلقا يستفاد وجوب الحذر مطلقا، لأنه لو وجب الإنذار في فرض عدم حصول العلم للسامع ولم يجب على السامع الحذر في هذا الفرض كان وجوب الإنذار في هذا الفرض لغوا. لأن من الواضح والبديهي أن وجوب الإنذار ولو في حالة ما من دون وجوب الحذر في تلك الحالة هذا يلزم منه اللغوية للحاضر تلك الحالة. إذا المنذر واجب عليه أن ينذر حتى في فرض أن ما يحصل العلم للسامع، حتى في فرض عدم حصول العلم للسامع على المنذر أن ينذر حتى في هذه الحالة، لكن المنذر السامع في هذه الحالة مو واجب عليه أن يقبل لأن ما حصل للعلم. إذن شنو النكتة في وجوب الإنذار على المنذر في هذه الحالة؟ ما أكون نكتة تلزم اللغوية، يعني يشترك مع الوجه الثاني، أكون مفاصل بهذا الوجه الثاني تشترك مع الوجه الثاني. لا، الوجه الثاني ما كان يستفيد وجوب الحذر من نفس وجوب الإنذار بنكتة اللغوية، ما كان يستفيد من نكتة اللغوية من يعني دلالة صون الكلام الحكيم، لا كان يستفيد إما قلنا إما كان يدعي ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب غايته، أو يدعي ملازمة عرفية، يعني كان يقول أكو ملازمة بين وجوب شيء ووجوب غايته، مو قضية صون كلام الحكيم عن اللغوية، ما كان ينظر إلى اللغوية، ما كان يقول إذا ما كان الحذر واجب إذن وجوب الإنذار كان له. وإحنا قلنا بالتحليل كيف يتم أن يعني كيف يكون أن يهتم المولى بالغاية ولا يوجب ذي الغاية بالتحليل تحليل. مو من باب اللغوية، ما كنا نجيب طاري اللغوية في الوجه الثاني، كنا نجيب طاري شنو العقل ما يقدر يفكك بين هالأمرين، المولى يهتم بشيء لأجل حصول شيء آخر، لكن اهتمامه بذاك الشيء الآخر ما يخلي أن يوجب ذاك الشيء على الإنسان، لكن يوجب هذا يوجب ذاك هذا. شلون يصير الاهتمام الطريقي بذي الغاية صار منشأ لوجوب ذي الغاية، لكن الاهتمام النفسي الأصلي بالغاية ما صار منشأ لوجوب الغاية. هاي شلون يصير؟ وهذا شلون يصير؟ هو عبارة عن اللغوية. لا مو اللغوية، عقل لا يرى الانفكاك بين الأمرين، مو مسألة اللغوية. العقل لا يمكن مثل ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. شلون يصير واحد يحب الشيء ما يحب مقدمته؟ يصير؟ مو قضية اللغوية، ما يصير. يقول لك يدعي أنه ما يمكن أن يحب الإنسان شيئا لا يحب مقدمته. حب الشيء ملازم لحب مقدمته. هنا هم يقول حب الشيء ملازم لحب غايته. قضية لغوية ما موجودة في الوجه الثاني، بينما هنا لا يدعى اللغوية. هذا الوجه الثالث كان. هذا الوجه خب، بما أن الوقت انتهى مناقشته تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أوجبنا إلى الوجه الثاني. لماذا أوجب الإنذار مطلقا، مع أنه لابد أنه مثلا يحذر في حالة حصول العلم؟ قلنا للحفاظ على غرض المولى، لأنه قد أنه ينذر هذا، لكنه وبنظره أنه لا يحصل العلم لله. بلد صحيح، هذا هو الجواب عن يعني هو الجواب عن الوجه الثالث، لكن نوضح بكرة إن شاء الله الثالث.